كيف أتحلل بعد العمرة علما بأن شعري مقصوص مدرج؟ التحلل بأن تقصي من كل يعني درجة، من كل درجة تقصين منها قدر أنملة. نعم.